بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث متصل بالتيمم وما يتعلق بالتيمم. فمن يقرأ مشايخ من يقرأ مشايخ هات بسم الله. أين وقفنا بالتيمم؟ وصفة التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضربهما كذلك. طيب مشايخ، هذا بالنسبة الآن لصفة التيمم. قال رحمه الله: وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد. العلماء رحمة الله عليهم أحيانا كما تعلمون على أن مفاهيم المتون معتبرة، فقال يضرب. وكلمة يضرب بعضهم يعلل على أن أصحاب المتون عندما يقول يضرب لها مقصود ولها هدف، فبعضهم يعلل فيقول أنها موافقة للنص، وبعضهم اعترض على هذه العبارة، إنما يكفيك أن تضرب لوجود النص فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض النصوص وردت فيها الضرب، وبعضهم يقول أن كلمة الضرب عندما النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن صفة التيمم بالضرب قالوا لوجود حكمة وعلة في هذا. ما هي؟ هي وجود الغبار. ولذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم يرون أنه لا بد من أن يكون الصعيد له غبار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب في بعض الأحاديث. الشاهد من هذا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، الإمام أبو حنيفة لا يرى الغبار، فإنه يجوز المسح على الحجر الألمس والأملس، يجوز على عند أبي حنيفة رحمة الله عليه أن يمسح عليه، لكن من باب النكتة والفائدة في ذكر أن بعض العلماء رحمة الله عليهم نصوصهم على أنها مرادة في متونهم لا تقال هكذا، خلاف في المذهب. وقول أبو حنيفة رحمة الله عليه على أنه لا يشترط الغبار في المسح على الصعيد. أيضا هنا في صفة التيمم قال فليضرب، قال يضربهما أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما. النفض هو التحريك، أن يحرك. ولذلك بعضهم يقول على أنه يحرك مرة، يحرك يديه مرة، وبعضهم يقول مرتان، فالمهم أنه لا يكثر، فلو حرك واحدة نقول أنه طبق السنة، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرك يديه. فهذا هو النفض، أنه ينفض يديه، يحرك يديه، هذا المقصود. فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، يعني بعد ما يضرب اليدين بالصعيد يمسح هاتان اليدان على الوجه، ويستوعب مع الاستيعاب يمسح الوجه. هذه الضربة الأولى، ثم يضربهما كذلك. الضربة الثانية لأي شيء؟ ليمسح بهما كذلك. قال يمسح، يضرب مرة أخرى نفس الضربة الأولى، ويمسح بكل كف ظهر إيش؟ ذراع الأخرى وباطنها مع المرفقين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتان، ضربة لوجهه وضربة لليدين. فلذلك السنة على أنه في الضربة الثانية ماذا يفعل؟ كيف الكيفية؟ كيف يطبق التطبيق؟ كيف نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ ها شباب، من يطبق؟ يضرب الأولى، عرفنا أنها الوجه. طيب الثانية كيف يطبق؟ من يطبق؟ ها؟ الثانية كيف يفعل؟ اليمين. أيوة، ولكن عند الحنفية هكذا لابد، كامل اليد مع المرفق، الظاهر والباطن كأنها غسل، واضح؟ كأنه ما غسل اليمين لليسار واليسار لليمين، واضح؟ هكذا يفعل مع المرفق ويحاول أن يستوعب، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فبما أن التيمم هو بدل عن الوضوء، الوضوء على أنه يلزم الغسل الجميع، فكذلك هنا المسح أنه يمسح، يحاول أنه يستوعب المسح، يحاول أنه يستوعب. ماذا قال بعد هذا رحمة الله عليه المصنف؟ هات شيخ. ثم يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظهر الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق. مع المرفق. والاستيعاب شرط. والاستيعاب شرط. الاستيعاب شرط، يعني من شرط هذا الضرب على اليدين وعلى ضرب اليدين على الصعيد أن يستوعب. ومعنى الاستيعاب الإيصال، فإنه يوصل المسح على هذه الأعضاء المأمور مسحها، هذا المراد. وطبعا المهم أنه يوصل المسح، ولا يشترط أن يكون ترابا، لا، خلافا للشافعية رحمة الله عليهم، بعض الشافعية يرون أنه لا بد أن يوصل إيش التراب، لا، ولكن استيعاب المسح أنه يمسح، يكفيه أنه يمسح فقط لا غير، ولا نقول أنه يستوعب مع الغبار أو مع التراب، لا يشترط هذا، لا يشترط هذا. نعم. ويجوز التيمم قبل الوقت. لماذا يجوز التيمم قبل الوقت؟ لماذا يجوز؟ قد يقول قائل لماذا يجوز؟ انتبهوا، التيمم هو عبارة عن بدل، وبما أنه بدل فهو مبيح، فبما أنه مبيح إذن يترتب عليه أنه يجوز أداؤه قبل العبادة، فلذلك يصح، فلذلك يصح قبل دخول الوقت، فلذلك المسلم له أن يتيمم قبل أن يدخل الوقت، خلافا للشافعية رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أنه لا بد من دخول الوقت، يشترطون هذا الشرط أنه لا بد من دخول الوقت. وطبعا في الحقيقة يعني أحيانا الإنسان يقول من باب الاحتياط دخول الوقت، من باب الاحتياط، خاصة أنه يأتينا إن شاء الله مسائل هناك في بعض المسائل يذكر الحنفية على أنها على وجه الاستحباب، وأحيانا يذكرون على أنها وجه الحتم والإيجاب، سوف تتكرر معنا مسألة إن شاء الله في آخر الباب حول هذه القضية، فالإنسان يحتاط، لا سيما أن هذه رخصة، والرخصة الإنسان بقدر المستطاع أنه يحاول ألا يقول له قائل أنك أخطأت في هذا الفعل، فلذلك الأولى والأفضل أن الإنسان يفعلها في بداية الوقت. ولكن لو أن الإنسان مثلا احتاج إلى شيء من هذا وفعلها قبل الوقت، فإنه لا يشدد عليه ويشنع، لا يشدد عليه ويشنع. الشاهد أن المذهب أنه يجوز قبل الوقت، الإنسان له أن يتيمم قبل دخول الوقت. نعم. وقبل طلب الماء. وقبل طلب الماء، ويجوز قبل طلب الماء. ظاهر هذه العبارة أن التيمم يجوز مباشرة قبل الطلب، والخلاف المشهور طبعا بين الحنفية والشافعية رحمة الله على الجميع ورحمة الواسعة، الشافعية رحمة الله عليهم يرون أنه لا بد من الطلب، لا بد أن يبحث، لكن الحنفية رحمة الله عليهم لا يشترطون، على تفصيل عندهم، لا يشترطون الطلب، لا يشترطون الطلب، فالإنسان بمجرد أنه لا يجد الماء نقول أنه يجوز له أن ينتقل إلى البدل مباشرة، إذا ما وجد ماء فإنه ينتقل إلى البدل مباشرة. لا، بالنسبة للشافعية يرون أنه لا بد من البحث، يبحث، حتى نقول أنه عازم الماء لا بد أن يبحث، لا بد أن يطلب، يسأل، يبحث، لكن الحنفية رحمة الله عليهم لا، بمجرد أنه ما وجد الماء لا يشترط لا يشترطون الطلب لا يشترطون الطلب. وهذه العبارة فيها طبعا تحليل وفيها تفصيل. قال ويجوز وقبل طلب الماء وقبل يعني يجوز التيمم قبل طلب الماء خلافا للشافعية. طبعا يا مشايخ هذا فيه تفصيل، ليست المسألة على الإطلاق أنه يبحث أو ما يبحث، يلزم بالطلب أو لا يلزم، ولكن الذي يقرأ في كتب الخلاف أحيانا يجعل الخلاف غالبا بين الحنفية والشافعية مطلق الطلب. لا، لكن الحنفية رحمة الله عليهم لهم فيها ضوابط، وهو متى أنه يجب عليه الطلب ومتى لا يجب عليه الطلب، ينظر إلى غلبة الظن. إن كان يغلب على ظنه أنه لا يوجد ماء ما يلزمه الطلب، واضح؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يوجد ماء لا يلزم بالطلب. مثلا على سبيل المثال أنت في صحراء مثلا وأنت ما ترى يعني حولك ماء أو شيء من هذا، فأنت لا تلزم بالطلب، لا تلزم بالبحث، لا تلزم بالبحث، فيجوز لك أن تنتقل مباشرة إلى البدل وهو التيمم مباشرة. يجوز لك أن تتيمم عند أبي حنيفة رحمة الله عليه مباشرة، لكن لو كان عندك غلب الظن أنه يوجد ماء، مثل الإنسان يكون في مصر في الأحياء غلبة الظن أن الماء متوفر، فهنا يلزمك أنك تبحث عن الماء، تلزم في البحث عن الماء. وطبعا لها ثمرات هذه المسألة سوف تأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد. لاحظوا الآن لو أن شخصا من الأشخاص الآن صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد ما صلى، إيش الحكم؟ ها؟ ما يعيد الصلاة في المذهب، لا يعيد الصلاة في المذهب. طيب وإن وجده في خلال الصلاة إيش الحكم؟ يعيد الصلاة، الحكم أنه يعيد الصلاة. ولذلك أحيانا يلغزون لغزا فيقول بأن صوت الحمار يبطل الصلاة، صوت الحمار يبطل الصلاة. كيف يبطل الصلاة؟ ها؟ الراوية إذا مثلا يعرفون أنهم أرسلوا هذا ويعرفون أنه أتى بالماء وهو في الصلاة، يعرف أن الماء معه، الصلاة ما هي صحيحة خلاص، وإلا صوت الحمار ما يبطل الصلاة من حيث الأصل، ما يبطل الصلاة من حيث الأصل، لكن لأنهم يعرفون أن هذه راوية أتت بالماء فإنها يقول بأنه الصلاة لا تصح معها، لأنه يعرفون أن الماء قد جاء به هذا الحمار. نعم. وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل. وإن وجده يعني الآن خلال الصلاة يعني يعيد الصلاة ويتوضأ ويصلي. طيب نعم. ويصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الصلاة. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلاة. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء. الشافعي رحمة الله عليهم على أن التيمم يشترطون أنه يكون لكل صلاة، الشافعية بل جمهور العلماء رحمة الله عليهم على أن التيمم يشترط أنه يكون لكل صلاة، لكن الحنفية رحمة الله عليهم يرون أنه يرفع الحدث، وبما أنه يرفع الحدث فإنه يجوز أن تستباح به جميع الصلوات، يعني ممكن أن تصلي أكثر من فرض بتيمم واحد، تصلي أكثر من فرض بتيمم واحد خلاف الجمهور، فإنهم يرون أنه يصلي أنه يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة. نعم. ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء. هذا على ظاهر الرواية، ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء، يعني أنت تعرف أو أرسلت مثلا شخصا وتقول بأن الماء سوف يأتي إن شاء الله قريب قبل خروج الوقت، يستحبون أنك تصلي الصلاة في آخر وقتها على ظاهر الرواية، ولكن هناك رواية أخرى وهي تخالف الأصول ككتب النوادر وغيرها، يرون أنه حتى وإن طمع قالوا الآن لاحظوا قالوا يستحب، الآن الرواية ظاهر الرواية تقول بأنه يستحب أنه ماذا يفعل، على أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لكن رواية النوادر لا تقول يستحب بل تقول بأنه يجب، تقول بأنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وطبعا ظاهر الرواية هو المذهب، ظاهر الرواية يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، يستحب لك أن تؤخر إلى آخر الصلاة، إلى تؤخر الصلاة آخر وقتها آخر الوقت لا مانع، يستحب ولكن لا يجب. الرواية الأخرى هي تخالف الأصول ككتب النوادر وغيرها على أنه يجب، والصحيح على أنه يستحب، الصحيح على أنه يستحب ولا يجب. نعم. وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف أو تعالى وتوضأ. وتجوز الصلاة على الجنازة، لاحظوا قالوا رحمة الله عليهم تجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ، يعني الآن أحيانا يعني الآن الماء موجود، الماء موجود لكن الصلاة ممكن تفوت لو توضأت، تفوت الصلاة. طيب الآن ما يمديني مثلا الآن بالحرم، على سبيل المثال بالحرم الآن أنا لو أنا أذهب مثلا لي الآن صليت العشاء وانتقض الوضوء وقالوا الصلاة على الميت، يعني لو تذهب إلى دورة المياه الصلاة على الميت خلاص انتهت، إيش الحكم؟ ماذا تفعل في المذهب؟ تتيمم على الرخام، على الرخام أصله من جنس الأرض. طيب تتيمم، طبعا الآن لاحظوا قالوا إذا كانت تفوت، عندهم قاعدة لأنهم الآن قالوا بالصلاة مثلا الجنازة بصلاة العيد قالوا بأنه يجوز، يجوز لعلة لسبب، ما هو السبب؟ قالوا لأنها إيش إذا كانت تفوت إلى غير بدل، ما لها بدل، على غير خلف، ما لها شيء بديل، واضح؟ إذا كانت الصلاة يعني العبادة تنقضي إلى غير خلف ما في بديل لها فإنها تفوت بالفوات، ولذلك تنتقل إلى البدل، تفوت بالفوات لأنها تذهب إلى غير بدل، ما في بدل، وبما أنه ما في بدل إذن لا يمنع أنك تصلي إيش بالتيمم، تصلي بالتيمم. هل هذا الجواز على صاحب الميت أو على كل أحد؟ كيف؟ الجواز على صاحب الميت أو على كيف على صاحب الميت؟ إذا كان والدي هم تكلموا عن هذا، هم تكلموا عن هذا، لكن هو هنا أطلقوا، هم تكلموا عن الولي وغير الولي، هذا هل هو خاص بالولي أو غيره، لكن هنا صاحب المتن أطلق عموما، ما خصها بالولي أو غيره، ما خصها ومطلقا، إنما جعل إيش؟ جعل العبادة التي تفوت إلى غير خلف إلى غير بدل، فهذا يعني معنى أنها تفوت بالفوات، وإذا كانت تفوت بالفوات فإنه إيش؟ فإنه يجوز أن تدرك هذه الصلاة بالتيمم، تتيمم لا معنى، وهذا يتحقق في أي صلاة؟ في صلاة الجنازة، يتحقق في صلاة العيد طبعا، وجملة من الصلوات، خلافا طبعا للشافعية ومن وافقهم ف فإنهم يرون أن هذه الصلوات على أنها لا تفوت بالفوات، على أن هذه الصلوات صلوات لا تفوت بالفوات، بل أنها فيها بدل. فإن الصلاة على الجنازة بالإمكان أن يصلي الإنسان إيش؟ يصلي لو في المقبرة يجوز بالضوابط الشرعية يجوز. فلذلك نقول أن هم يقولوا على أنها تجوز، لأن هناك لا ننتقل إلى البدل، ولا يكون هذا مبيح للبدل وهو التيمم، لأن هذه الصلاة لا تفوت بالفوات، لأن هناك بدل عنها بالإمكان أن تقضى، بالإمكان أن تقضى. أما الحنفية والخلاف مدار الخلاف في الصلوات، هل يمكن أن تقضى أو لا يمكن أن تقضى، هل لها بدل أو ليس لها بدل. فبعض الصلوات هذا مدار زبدة الخلاف، وهذا سبب الخلاف. فالحنفية رحمة الله عليهم يرون أن هذه الصلوات لا بدل لها، لا بدل، لا يمكن أن تنتقل إلى إيش؟ ما فيه ما يخلفها، ما في شيء بعدها، فلذلك تفوت بالفوات، فلذلك تدرك بالتيمم. لكن الشافعية ومن وافقهم رحمة الله على جميع رحمة الواسعة يرون أن هناك بدل لهذه الصلوات، فلذلك الخلاف بناء على هذه التعليلات وقع الخلاف بين الشافعية والحنفية رحمة الله على جميع رحمة الواسعة. الآن هناك بعض الصلوات يقول لا يجوز أن تتيمم لها، فماذا قال رحمة الله عليه؟ هات الشيخ. وكذلك صلاة العيد، وكذلك صلاة العيد مثل صلاة الجنازة، يعني يتيمم لها لأنها تفوت بالفوات. نعم. ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت. قال الآن جاء ببعض العبادات ما تجوز أو ما يجوز التيمم لها مثل صلاة الجمعة، يعني لو أتيت والإمام مثلا يخطب، ويعني الآن لو الإنسان يريد أن يتوضأ البعيد مشوار، لو توضأ، طيب لو توضأ لفات صلاة الجمعة مع الزحام وشيء من هذا، لفات صلاة الجمعة، هل هذا عذر يبيحه للانتقال للبدل وهو التيمم؟ لا. لماذا لا العذر هذا لا يفيده ويجعله ينتقل إلى التيمم؟ قالوا لأن فيها بدل وهو الظهر، فإنها هنا ينتقل من الجمعة إلى الظهر، فهناك لها خلف، لها بدل، فلذلك الجمعة لا تفوت بالفوات لوجود البدل، فتصلى ظهرا، تصلى ظهرا قضاء. نعم الشيخ. ولا للفرض إذا خاف فوت الوقت. وكذلك الفرض، لاحظوا، وكذلك الفرض، يعني تخشى مثلا أحيانا الوقت يذهب، وكذلك لا يجوز مثله مثل الجمعة. نعم. مثل صلاة الخشوع والخشوع، هذه تفوت بالفوات، هل هناك بدل لها؟ لا يوجد. طيب هات الشيخ. وينقضه نواقض الوضوء لا إشكال في هذا، على أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء لا إشكال، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فلذلك أي ناقض من نواقض الوضوء فهو ناقض للتيمم، هذا لا إشكال فيه. نعم. وهذا الأمر الأول، نواقض الوضوء أعطاك كلمة عامة، فكل ما تقدم من نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم، ثم بعد ذلك وينقضه من نواقضه، قال والقدرة على الماء، أي وينقضه، وينقض التيمم القدرة على الماء واستعمال الماء. فلو أن شخصا من الأشخاص الآن يستطيع أن يستعمل الماء، وبقدرته أن يستعمل الماء، نقول ما يجوز لك، يعني أحيانا بعض من الناس الآن أحيانا يعني تمر فيه أحوال ما يستطيع أنه يستعمل الماء، ما يستطيع أن يستعمل الماء، لكن لو أن هذا العارض زال خلاص، بما أنه زال فيرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل على أنه لا بد من استعمال الماء، لا بد من استعمال الماء. فالقدرة على الماء واستعماله، بما أنه قادر على استعمال الماء فإنه يلزم باستعماله، لا ينتقل إلى البدن، لا ينتقل إلى البدن مع القدرة على استعمال الماء. نعم. ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد. الآن بعض التفريعات، هناك بعض التفريعات على قضية هل يلزم الطلب أو لا يلزم الطلب البحث عن الماء. هناك بعض التفريعات على قضية البحث والطلب، هل يلزم به المكلف أو لا يلزم به المكلف. فهناك بعض الأشياء، بعض التفريعات بغير عوض وهناك بعوض. فهنا قال ولو صلى المسافر بالتيمم، هناك ما أحيان يأتيك بدون عوض، لكن أنت ما بحثت عنه، بس مجرد أن الأصل أنك تبحث عنه، ومع أنه بدون عوض أنت ما بحثت عنه. لو صليت وهذه حالك، حيث أنك صليت وأديت الصلاة ولم تطلب هذا الماء مع إمكان وجوده في مثل هذه الصورة وبدون كلفة، هنا إيش الحكم؟ ما الحكم؟ قال ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد. يعني الآن مثل من الصور التي لا كلفة فيها على الطلب، يعني الإنسان مثلا هو ضرب فقط مسافر لأنها غالبا من باب التغريب، وإلا ممكن الإنسان يكون في الحضر، يكون أحيانا ينسى الماء أو شيء من هذا، ولكن من باب التغريب ينص على السفر. فهنا لو أن شخص أو الأشخاص نسي الماء أنه موجود عنده، نسي الماء أنه موجود فصلى الصلاة، ثم بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أنه عنده ماء في الرحل أو شيء من هذا، ما حكم الصلاة؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه قال الصلاة صحيحة ولا يعيد، الصلاة صحيحة ولا يعيد. لكن لاحظوا من الذي دائما يشترط الطلب؟ الشافعية. مباشرة الشافعية قالوا أنه، وهنا وافقهم أبو يوسف رحمة الله عليه في عند مع الشافعي، قالوا هنا الرحل مظنة وجود الماء فما بحث عنه، فما بحث عنه، فلذلك قالوا يعيد. واضح مشايخ؟ قالوا يعيد. فأبو يوسف رحمة الله عليه والشافعي يقول بأنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. لكن أبو حنيفة رحمة الله عليه ومن وافقه قالوا لا يعيد الصلاة. لماذا لا يعيد الصلاة؟ قالوا هذا يعتبر عاجز. كيف عاجز؟ قالوا بالنسبة النسيان هذا أمر إيش؟ سماوي، ما له قدرة فيه. النسيان كل واحد ينسى، فله حكم إيش؟ العجز، له حكم العجز، فلذلك يأخذ حكم العجز. وآخذ حكم العجز ماذا؟ إيش الحكم؟ الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. واضح؟ الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. لكن أبو يوسف رحمة الله عليه يقول غالبا، كما عللنا سابقا، يقول أبو يوسف من وفقة يقول غالبا على أن الرحل مظنة إيش؟ وجود الماء. يعني الدليل على وجود الماء هو وجود الرحل، بما أن فيه رحل أكيد فيه ماء، احتياطات هذه لابد تكون موجودة، فهذا ما طلبه ويعتبر مفرط، فهو موجود. ما نقول بأنه عادم الماء، ما نقول أنه عادم الماء، فبما أنه غير معدوم الماء إذن يلزمه الإعادة، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. نعم الشيخ. ومن غلب على ظنه قرب الماء طلبه قد تيمم. ويد يطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم. لاحظوا الآن قال ويطلب الماء من رفيقه، ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم. يعني أحيان يكون شخص معه مثلا صديق، والصديق هذا معه ماء، معه ماء، هل يلزم بطلب الماء من الرفيق أو لا يلزم؟ ها يلزم أو لا يلزم؟ يلزم أو لا يلزم؟ أفتونا. موجود عند هو يعرف أن صديقه معه ماء، يعرف. ها؟ أفتونا. الآن لاحظوا أول هذه العبارة فيها يعني فيها تفصيل حتى تكون في الصورة، لأن اختلف الإمام مع صاحبيه في مثل هذا، وهناك جمع بين الأقوال، واضح؟ فهنا بالنسبة وطلب الماء من رفيقه، يعني أول نحل العبارة تحليل عام، الذي يقول أنه لا يطلب من الرفيق، قالوا لأن هذا بمثابة العاجز. كيف بمثابة العاجز؟ لأن طلب الماء من الغير يعتبر من الذل والإهانة، وبالنسبة للتيمم ما جاء إلا لرفع الحرج، فكيف نحرجه إلا يطلب الماء؟ ولذلك أجاز أبو حنيفة رحمة الله عليه إيش؟ أنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم، واضح؟ لأن فيه حرج، والحرج مؤدى سببه هو إذلال. الإنسان لما يطلب حاجة من الناس فيه ذل وإهانة، فلذلك الشريعة جاءت برفع الحرج، ما شرع التيمم إلا من أجل إيش؟ رفع الحرج. فكيف نجبره على سلام ورحمة الله؟ واضح مشايخ؟ لكن أبو يوسف إيش رأيه؟ يقول لا، الآن بما أنه عند رفيقه يلزم بالطلب ويعتبر في حكم إيش؟ في حكم وجود الماء، وبما أنه في حكم وجود الماء إذن ما يجوز له أن يتيمم. وأما محمد الحسن له رأي آخر، وطبعا إذا اختلف الحنفية رحمة الله عليهم الإمام مع صاحبه إيش الحكم، وقيل بالتخيير في فتواه إن خالف الإمام صاحبه، وقيل من دليله أقوى رجح وذا لمفت ذي اجتهاد في الأصح، واضح؟ وقيل بالتخيير في فتواه إن خالف الإمام صاحبه، وقيل من دليله أقوى رجح وذا لمفت ذي اجتهاد في الأصح. فهنا الإمام اختلف مع صاحبه، لكن ريحونا منهم من جمع بين الأقوال، فأصبح الخلاف خلاف لفظي في مثل هذه المسألة. الإمام مع صاحبيه الخلاف خلاف لفظي. فأبو حنيفة رحمة الله عليه عندما قال يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة، قال ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم، في أبو حنيفة رحمة الله عليه قال أنه يتيمم، قال بالنسبة للإمام أبو حنيفة منهم من جمع، قال الإمام أبو حنيفة قال المسألة ومدارها عند أبي حنيفة رحمة الله عليه في غلبة الظن، فأبو حنيفة بناها على أن غلبة الظن أنه إيش يمنعه، ولذلك يقول أنه يجوز أن ينتقل إلى البدل ويتيمم. لكن أبو يوسف رحمة الله عليه ومن وفقه قال غلبة الظن أن الصديق لا يمنعه، ولذلك إيش قال أنه لا يجوز، ولذلك أصبح الخلاف لفظي. هذا جمع اختاره بعض الأئمة، واضح؟ فإنه لا خلاف، فالمسألة مبنية على عود غلبة الظن. فالإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بأن غلبة الظن أنه يمنعه، وكونه يمنعه إذن يجوز له أن ينتقل. لكن أبو يوسف رحمة الله عليه قال غلبة الظن أنه لا يمنعه، إذن ما يجوز له أن يصلي. واضح مشايخ؟ طيب شيخنا يلزم على هذا القول، لا جمع بينها، إذا يغلب على ظنك الآن أنه يعطيك يلزمك، لكن إذا يغلب الظن على أنه ما يعطيك لا ما يلزمك، تنتقل للبدل مباشرة. وهذا قول حسن، هذا قول حسن، فيه جمع بين الأقوال. إذا تعرف أنه ما يعطيك ما يحتاج، ما لا تسأله ولا تطلبه. أنت كيف تعرف أنه ما يعطي؟ يعني قرائن مثلا، تعرف أنه مثلا أنت يعني الآن لو سمعت أن فلان طلبه وما أعطاه، أو مشهور بالبخل مثلا، أو الماء يقول أنه يعلل أنه لا يكفي إلا له هو فقط لا غير، هذه غلبة الظن كلها يعني إيش قرائن تدل على أنه يمنع الماء، واضح؟ فلذلك تنتقل للبدل مباشرة، تنتقل للبدل مباشرة. نعم يا شيخ هات. ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادرا عليه، ولا يجب عليه أن يشتري أكثر. الآن هناك دائما الطلب الماء، فيما تقدم من تفريعات كان الطلب بدون تعب، بدون مقابل، بدون عوض، لكن أحيانا الطلب أحيانا يكون بعوض، تدفع، لازم تدفع. فالآن الماء موجود، أنت ما عندك ماء، لكن الماء موجود، لكن الماء يحتاج إيش إلى فلوس تدفع. فهنا ما الحكم؟ إيش الحكم؟ هل تلزم بالشراء؟ هل تلزم أو لا يلزم أو لا تلزم؟ أي أول في الابتداء، إذا كنت غير مقتدر لا إشكال على أنك غير مستطيع فتنتقل للبدل، لا إشكال في هذا. لكن إن كنت قادرا، إن كنت قادرا ننظر في التفصيل، إن كنت قادرا، إن كان باعك بسعر المثل فتلزم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيلزمك تشتري إذا كان بسعر المثل، يعني معروف أن هذا الماء مثلا بريال، والآن عرف أنك محتاج الوضوء وباعك بريال، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو كان سعره بريال وقال لك الآن بمئة ريال مشكلة، لو بعشر ريال ممكن، هذا مشكلة، هذا مشكلة. فهنا غبن فاحش، غبن فاحش، فلا تلزم، فلا تلزم بالشراء، فتنتقل للبدل، فتنتقل للبدل. نعم. ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها. يعني الآن أحيانا، يعني أحيانا يكون الإنسان فيه جروح وقروح وشيء من هذا، أو بعض الأمراض يقول إن مسه ما زادك، طيب إن مس بعض الأعضاء الماء زادك، فهنا ماذا تفعل؟ يعني بعض الأعضاء تستطيع أن يمسها الماء ولا تضر ولا يقع عليك ضرر، لكن لو أن هذا الماء وقع على الأعضاء التي فيها جروح وقروح ممكن تتأثر. فهنا هل تلزم باستعمال الماء أو لا تلزم باستعمال الماء؟ أو هناك حل لهذه القضية؟ أفتونا مأجورين. هل تلزم أو لا تلزم؟ الآن بالنسبة للحنفية ومن وافقهم رحمة الله الجميع ورحمة الواسعة، يعني أحيانا ومثلها مثل هذه المسألة، مثلها لو كان الماء قليل لا يكفي إلا لبعض الأعضاء دون البقية، فماذا تفعل؟ هل تلزم بفعل أو بغسل ما تستطيع غسله والباقي تتيمم عنه، أو تنتقل مباشرة للتيمم؟ الحنفية مباشرة قالوا أنه ينتقل إلى التيمم مباشرة، ينتقل لي التيمم، بما أنه فيه جروح على أعضاء الوضوء تمنع من وصول الماء لهذه الأعضاء، إذن يعتبر في حكم أنه غير قادر على استعمال الماء، فهو ينتقل مباشرة إلى البدن. أما الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله جميعا الواسعة، فإنهم يرون أنه إيش؟ يغسل ما يستطيع غسله، والماء إن كان قليل فإنه يغسل ما يستطيع أن يغسل من هذا الماء، وأما ما نقص من ماء وما لم يصله الماء في الأعضاء فهناك يعوضه بأي شيء؟ بالتيمم، فإنه يجمع بين ما يستطيع غسله بالماء ويجمع ويتيمم بدلا عن ما وقع من نقص. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل ينتقل مباشرة للبدل التيمم؟ وطبعا يعني هذا القول في الحقيقة من أهمية في مكان في الحقيقة، لأنك أنت إذا تأملت الآن بالنسبة لما استطعت غسله، هل نقول أن الإنسان استوفى هذه العبادة وتوضأ؟ هل حقق طهور؟ ما حقق طهور، ما حقق طهور. الطهور ما تحقق إلا بأي شيء؟ بالبدل، بالتيمم. ولذلك كأن الماء كأنه لا شيء، كأنه لا شيء، فلذلك لا داعي منه، فينتقل مباشرة إلى البدل التيمم مباشرة، لأنه في حكم العادل غير المستطيع للماء. بما أن عندك ماء قليل لا يكفي كأنك عادم الماء، لأنه ما استوفى، ما نستطيع نقول أنك توضأت. هل توضأت؟ غسلت الوجه فقط ووقفت بعدين، خلاص وقفت ما كملت، هل نقول أنك توضأت؟ ما توضأت، ما أكملت، ما انطبق عليك أنك توضأت، ما نقول. ومن ثم أنت الآن، أنت الآن مأمور إما بالوضوء أو البدل منه، أليس كذلك؟ فأنت لما لم تستطع الوضوء فأنت ملزم بأي شيء؟ التيمم. وهذا هو مدار فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. فهذا فعلنا الذي استطعنا، فنحن إما أن نتوضأ صح أو ننتقل إلى التيمم الذي أبدله الله لنا. فهنا عندما لم نستطع التيمم الوضوء فإن ننتقل مباشرة إلى التيمم. وطبعا في الحقيقة كل له قوله في هذه المسألة، وكل له وجهة نظر في هذه المسألة، يعني والقول الأول أيضا له من الأهمية في مكان، ولهم تعليلاته وأدلتهم في هذا. طيب، باب الآخر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أن يقرأ مشايخ باب المسح. أقرأ شيخ. باب المسح على الخفين. ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل. طيب، باب المسح الخفين. طبعا مناسبة الكتاب لما قبله، الآن الذي قبله ما هو؟ التيمم. ودائما الأصل أنت إذا تبدأ بالجزء، تبدأ بالبعض ثم الكل، أو الكل ثم بعد ذلك البعض، أيهما تقدم؟ أيهما تبدأ، الكل أو تبدأ بالتدريج بالبعض؟ الأصل أنك تبدأ بالبعض، ليس كذلك؟ فكل من التيمم والمسح على الخفين كل منهما بدل، ولكن التيمم هو عبارة عن كل عن الوضوء، ولكن بالنسبة للمسح على الخفين هو جزء، ليس كذلك؟ فمن المفترض أنه يبدأ بالمسح على الخفين، لكن المصنف رحمة الله عليه وغيره بدأ بأي شيء؟ بالكل. فلماذا قدم الكل وتأخر الجزء؟ لأنه صبت في الكتاب وقال صبت في السنة. لأن كما قيل، مما قيل على أن المسح على الخفين ثبت بالسنة المتواترة. أما بالنسبة للتيمم فإنه ثبت بالكتاب والسنة، فلذلك قدم فهو أولى، فما ثبت بالكتاب والسنة أولى. وهذا الكتاب مشايخ، هذا الكتاب يذكر حتى في باب العقيدة، باب المسح على الخفين. هذا الكتاب ذكره الطحاوي في العقيدة على أن الإيمان لابد أن يكون أيضا مما يؤمن به المسح على الخفين، لأنه ثبت بالسنة النبوية، لأنه ثبت بالسنة. ولذلك كما نص الإمام حنيفة رحمة الله عليه على أن منكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر، يخشى عليه الكفر. ولذلك أجمعت الأمة على مشروعية المسح على الخفين بالإجماع، ومن ينكر شيء مجمع عليه من الدين بالضرورة فهذا يخشى عليه الكفر. وأيضا فيه مسلك آخر على أن الإنسان إذا لم يؤمن بمثل هذه الأحكام التي وردت في السنة فإنه يخشى أنه شابه كما يقال القرآنيين الذين لا يؤمنون إلا بما ثبت بالقرآن، واضح؟ فنحن نؤمن بما أنزله الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به وعملنا به، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه وصل حد التواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وصل حد التواتر المسح على الخفين وصل حد التواتر عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك مشروع بإجماع واتفاق العلماء. صحيح أنه وقع خلاف، ولكن الخلاف وقع في الصدر الأول، ثم بعد ذلك استقرت كلمة العلماء على مشروعيته. في زمان التنزيل نعم وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن بعد ذلك استقرت كلمة العلماء رحمهم الله على مشروعية المسح على الخفين، فهذا مما اختلف فيه ثم بعد ذلك اتفق العلماء عليه. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. نعم شيخ. هل نقول أيضا أنه ثبت القرآن على تأويل؟ صح، صريحا. اي ليس صريحا، بعض التأويلات والتفسيرات. نعم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على تأويل، واضح؟ تأويل قيل، هذا مما قيل. نعم. ويجوز، قال رحمه الله: ويجوز لمن وجب عليه الوضوء للغسل. قال ويجوز، يجوز يعني المكلف مخير بين الفعل وعدم الفعل. يجوز يعني يجوز لك أن تفعل هذا وأن تفعل هذا، لكن أيهما أفضل؟ يرد السؤال، الخلاف في الفضيلة، أيهما أفضل؟ هل أفضل الغسل، تغسل القدمين، أو أن الأفضل أن تمسحهما. لعل أقوى الأقوال في هذه المسألة منهم من يرجح على أن الغسل أفضل لأنه ثابت بالكتاب والسنة، ومنهم من يقول بأن أن أن المسح أولى لأنه رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى حسائمه. ومنهم من يفصل وهو أولى وأقرب أن كلا بحسبه. أحيانا يكون آكد أنك تمسح الخفين، مثلا طالب علم يكون في مجتمع الناس تجهل في مثلا في معرفة أحكام المسح الخفين، فعندما يمسح طالب العلم على الخفين فهو يعلم ما بعده، أليس كذلك؟ فيه تعليم للناس، فيه تعليم للناس. أو يأتي في أناس يجهلون المسح الخفين، فهذا أشبه ما يكون كأنه تطبيق عملي في إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل بحسبه، فممكن يكون أحيانا مسح الخفين في مثل هذا أقوى، فكل بحسبه. فأحيانا يكون المسح أولى، وأحيانا يكون إيش المسح، أحيانا يكون الغسل أولى وأحيانا يكون المسح أولى، فكل بحسبه. نعم. ويجوز لمن وجب عليه الوضوء للغسل، ويجوز لمن وجب عليه، لأن الغسل يجب معه إيش؟ لابد من الغسل جميع البدن، واضح؟ كما في حديث صفوان العسال رضي الله عنه، كنا إذا كنا سفرا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن ما لم نكن جنوبا إلا من بول أو غائط. فهنا معنى هذا ما لم نكن جنوبا، معنى أن هذا إذا كانوا جنوبا أنهم يلزمون بالنزع. وطبعا هذا طبعا فيه يسر، الإنسان ما يكون غالبا على جنابه، هذا قليل، ومن ثم هذه رخصة المسح الخفين. فلذلك لما يكون الإنسان يفعل الوضوء غالبا كثير، غالبا كثير، ويقع مما تعم به البلوى، فلذلك يخفف فيه، فهو الذي يوافق الرخصة. لكن بالنسبة للغسل هو نادر، فلذلك الإنسان إذا كان مثلا جنوبا فإنه يلزم بغسل القدمين ولا يمسح عليهما، ما يجزيه المسح. نعم الشيخ. ويشترط لبسهما على طهارة كاملة، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة. يشترط، هذا من شرط المسح الخفين، من شرطه أولا حتى نأخذها من جهة العموم، يشترط طهارة الخف وطهارة القدم. طهارة الخف من الخبث، واضح؟ وطهارة القدم من الحدث، حتى نأخذها إجمالا، واضح مشايخ؟ حتى ما نقع في الخلافات ما المقصود والمقصود. طيب، فهنا يشترط هذا شرط، طهارة حدث وطهارة خبث، لما ورد في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ثم قال رحمة الله عليه: على طهارة كاملة، على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. من المسائل حول هذه القضية مسألة مهمة، وهي خلاف الحنفية مع الجمهور. الآن إذا أراد الإنسان على طهارة كاملة، على طهارة كاملة، هل المراد بطهارة كاملة المراد به بهذه العبارة، هل المراد به كلتا القدمين، أو أن المراد به كل قدم لواحدة؟ بمعنى بصورة أخرى، الآن تلاحظون الآن أن الشخص عندما يكون لابس شراب، تجد أن بعضا من الناس الآن إذا أراد أن يغسل القدمين وأراد أن يلبس الشراب ماذا يفعل؟ تجد أنه إذا وصل القدمين ينزع الشراب ثم يغسل القدم ثم ماذا يفعل؟ يلبس الشراب مرة أخرى، ثم يلبس الشراب مرة أخرى، لبس الشراب والآن الثانية بدأ ولا ما بدأ؟ ما بدأ. ثم إذا جاء بالثانية هكذا يفعل، يعني ينزع ثم يلبس. مثل هذا إيش حكم طهارته؟ هل يجوز له أن يمسح إذا أراد أن يمسح؟ هل يجوز لهما؟ هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ هل أدخلهما على طهارة؟ ها؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الجمهور يرون أنك لا بد أن تستكمل الطهارة حتى تلبس، واضح؟ لا بد أن تستكمل الطهارة كاملة. دعهما، قال دعهما ثنتين، ما قال واحدة. فإني أدخلتهما، قال ثنتين، يشير القدمين. فلذلك الجمهور يقول لا بد أن يستتم الطهارة كلتا القدمين بعد ذلك يلبس، واضح؟ لكن الحنفية رحمة الله عليهم ماذا قالوا؟ دعهما، الإنسان دعهما فإني أدخلتهما. يرون أن هذا متى؟ في أي وقت؟ في أي شيء؟ في الابتداء يرون، ها؟ في الأخير بعدين، لكن في الابتداء لا، في الحدث وفي اللبس، يرون في الحدث وفي اللبس. فعند الجمهور الحدث الحنفية اللبس. الشاهد من هذا الحنفية رحمة الله عليهم يقولوا على أن الشخص لو أنه غسل القدم ثم لبس الخف ثم بعد ذلك غسل ولب، لا إشكال في ذلك، طهارته حدث ويجوز له أن يمسح. لكن الجمهور يرون أنه ما يجوز المسح. ثمرة هذه المسألة من ثمرات الخلاف، من ثمرات الخلاف، ثمرة الخلاف الآن حاجة بسيطة، ممكن دقيقة أو دقيقتين، صح ولا لا؟ ممكن أحيانا ما في فرق بين القدم الأولى والثانية إلا شيء نزل يسير، أليس كذلك؟ لكن من ثمرات الخلاف في هذه المسألة لو أنه الآن على قول الحنفي رحمة الله عليهم على أنه لبسه صحيح، الجمهور يقول أنه لبسه غير صحيح، ما يصح له. إذا أراد أن يمسح لا بد أن تكون كلتا القدمين على طهارة ثم يلبس، واضح؟ لكن الحنفية رحمة الله عليهم يرون فعله صحيح. لو أن شخصا من الأشخاص بعد ما نزع أو غسل القدم لبس الخف ثم انتقض وضوءه، واضح؟ ثم انتقض وضوءه ثم ماذا فعل؟ لبس، غسل ولبس الخف، فما حكم الطهارة؟ هل نقول أنه إذا أراد أن يمسح نقول أنه مسح على طهارة؟ ها؟ على قول الجمهور لا، على قول أبي حنيفة أنه أدخلها على طهارة، لأن كل واحدة لوحدها لوحدها، واضح؟ فعلى قول أبي حنيفة رحمة الله عليه على أنه أدخلها على طهارة، كل على حدة، لكن على قول الجمهور دعهما لسه ما انتهى، فنقول أنهم لا، ما يصح أنه، هذا من ثمرات هذه المسألة، من ثمرات هذه المسألة. نعم نعم. ويمسحه المقيم يوما وليلة، المسافر ثلاثة أيام وليالي. هذا جملة من الأحاديث التي وردت، التي بلغت كما قلنا حد التواتر، ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة. ومنها حديث ابن صفوان بن عسال الذي تقدم معنا، وغيرها من أحاديث التي تثبت المسح. فهنا مدة المسح مدته للمسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة. ففي الابتداء لو قلنا الترتيب، حكم المسح الخفين يجوز، بعد ذلك شرطه لبس على الطهارة، بعد ذلك مدته يمسح يوم وليلة مدته، يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ثم بعد ذلك يقول كأنه يقول متى يبدأ المسح، طيب متى أبدأ؟ فبدايته قال رحمة الله عليه هات عقب الحدث بعد اللبس، عقب أو عقيب الحدث بعد اللبس، يعني متى يبدأ المسح، متى تبدأ بدايته، متى يبدأ؟ هنا قال رحمة الله عليه عقيب الحدث بعد اللبس، عقيب الحدث بعد اللبس. ومنهم من يقول إيش؟ من أول المسح، على خلاف، على خلاف بين العلماء، لكن توضيح هذا عقيب الحدث أو عقب الحدث بعد اللبس، يعني متى يمسح؟ لو قلنا أنه متى يبدأ بهذه الصورة، ما صورة هذه المسألة؟ عقيب الحدث بعد اللبس متى يكون؟ ولبس على منطقة الوضوء ولبس نفض وضوءه، متى يبدأ المسح؟ قال عقيب الحدث بعد اللبس الثاني، يعني ما صورة هذه المسألة؟ يعني نفض وضوءه بعد صلاة الظهر وتوضا، يعني ها نقض انتقض وضوءه بعد صلاة الظهر ومسح توضأ ومسح أحدث، أيوة. بعد ذلك توضأ ومسح مسح، ماشي. هذه صورة المسألة، لكن من خالف هذه المسألة؟ القول الآخر قال مثلا توضأ ومسح على بدون ينتقض وضوءه. طيب عموما، طيب هات ويمسح ويمسح على ظاهرهما لورود السنة في هذا ظاهر، إيش ظاهرهما؟ الخف، على ظاهرهما، قال على ظاهرهما ولم يقل على باطنهما ولم يقل على العقب، فهنا هي السنة على أنه يمسح على الظاهر، وكما ورد في كما يقال حديث الخطوط، وإن كان فيه قطاع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى أثر أصابعه على الخف، ولذلك يسمى بحديث الخطوط، فإنه يمسح على الظاهر، وطبعا هذا ابتداء بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما ثبت أو كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأن الأسفل هو إيش؟ هو مظنة الفساد ومظنة النجاسة ومظنة، لكن مسألة إيش؟ دين. فهنا المسألة مسألة توقف، فلذلك المسح يكون على ظاهر القدم، يكون على ظاهر القدم، ويكون على شكل خطوط، يعني الأصابع مفرجة، مفرجة الأصابع على خطوط، لا تكون خطوطا إلا إذا كانت مفرجة الأصابع، ويقول لك من أين يبدأ وحيث ينتهي، الآن يقول لك هذا. نعم، قال فرضه يعني حتى يتم الإجزاء، قال فرضه حتى نحقق المسح على القدم، فرضه أن تكون اليد أقل شيء ثلاث أصابع من اليد، يعني لو مسحت بثلاث أصابع نقول أنك أديت الواجب، أديت الفرض. وعلى خلاف هل المقصود بثلاثة أصابع هل هي أصابع اليد أو أصابع الرجل؟ فهنا ظاهر الرواية والصحيح في المذهب على أن المقصود بثلاثة أصابع هي الآلة. ما هي الآلة هنا والأداة؟ اليد هي محل المسح، ولذلك هي التي تغسل، وأقل غسلها إيش؟ تكون بثلاثة أصابع. وقيل أن أقل الفرض هو ثلاثة أصابع، ولكن لا ينظرون إلى الآلة ولكن ينظرون إلى الممسوح، فقالوا أي شيء الذي يمسح؟ الرجل، الممسوح هو الرجل، فيمسح أقل شيء ثلاثة أصابع. ولكن الصحيح، الصحيح على أنه يمسح إيش؟ ثلاثة، أقل ما يكون على أنه ثلاثة أصابع من أصابع اليد. نعم. فالسنة أن يبدأ من أصابع اليد إلى الساق. هذا السنة. الآن يبدأ لك بالسنة في كيفية المسح، في كيفية المسح، في كيفية المسح أنه يبدأ من أصابع القدم إلى الساق. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. نعم. ولا يجوز على خف فيه خلق يزيد منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل الصغار. طيب، ولا يجوز على خف، ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة أصابع، خلاف للشافعي. الآن بالنسبة للخف، هم يشترطون أنه يكون إيش؟ ساتر. ولذلك الأصل عند الحنفية رحمة الله عليهم على أنه ما دام الخرق يسيرا وضابط هذا اليسير أنه لا يتجاوز إيش؟ ثلاث أصابع، أنه لا يتجاوز ثلاث أصابع. والدليل على أنه يخفف في الثلاث أصابع أول العرف، فقالوا غالبا الذي يكون الخرق أقل من ثلاث أصابع غالبا أنه يمكن متابعة المشي عليه، صح ولا لا؟ غالبا يمكن متابعة المشي عليه، الكثير الغالب على أنه يمكن متابعة المشي عليه، ولذلك يتحقق عليه اسم إيش؟ خف، لا يزال اسم الخف ينطلق عليه، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا أن السلف في السابق أن غالبا الكثير الغالب على أنهم إيش؟ هل الخف عندهم سليمة؟ غالبا الخفاف عندهم غالبا أنها مخرقة، ولذلك يعني كونها مخرقة هذا الذي يغلب عليهم، لطبعا قلة العيش وسوء الأحوال عندهم من ضيق العيش، تركوا الدنيا ولذلك زهدوا فيها، فغالبا تكون يعني مثل هذه الخفاف غالبا تكون مرقعة، وغالبا يكون فيها فروق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم ومع ذلك ما أنكر عليه، ما أنكر عليه، فلذلك يخفف في مثل هذا. أما الشافعية رحمة الله عليهم فإنهم يرون لا، القليل والكثير لا يجوز المس عليه، لأنه كما يعللون، وهذا قول الشافعية وأبو يوسف وافقهم في هذا، كما يعللون يقولوا لأنه لما وجب غسل البادي، شوف الأصل، قالوا بما أنه كما أنه وجب غسل البادي فإنه يجب غسل الباقي، بما أنه وجب غسل البادي، هذا مفترض أن تغسله صح ولا لا؟ بما أنه وجب غسل البادي فإنه يجب غسل الباقي، يعني أن الخف ما يصلح المس عليه الآن، بما أنه الآن الخرق حتى وإن كان الأصل على أنه ظاهر الآن بادي، يعني ظاهر، بما أنه بدأ ظهر الأصل على أنك تغسله، وبما أنه الأصل على أنك تغسله ظهر الظاهر المكشوف الواضح، بما أنه ظهر ويجب غسله إذن تلزم بغسل إيش؟ البقية، لأنه أصبح بهذا الخف كأنه لا شيء، الخف كأنه لا شيء، فلذلك الشافعية رحمة الله عليهم يرون أن القليل والكثير على حد سواء، الحد على حد سواء. فهنا يتكلم ما مضى عن الخف والملبوسات. الملبوسات كما ينص العلماء على أنها أربع، الملبوسات على القدم أربع، خف، جرموق، الجورب نعل كم قلنا؟ خف جرموق جورب نعل أربع ملبوسات. ما تقدم ذكره هو الأصل وهو الخف. والخف إيش هو؟ هو عبارة الأصل على أنها أصل على أنها إيش؟ يصنع من جلد يغطي القدم ويمكن متابعة المشي عليه، واضح؟ هذا هو الأصل. والرخصة وردت بأي شيء؟ بالخف. لكن ما عدا هذا من ملبوسات مثل الجرموق، إيش هو الجرموق؟ أي الخف على الخف، الخف على الخف، أو ما يسمى الجورب. إيش هو الجورب؟ ما لا يكون يعني باختصار أشبه ما يكون، يعني يلبس، هو يكون يغطي القدم لكن يكون منصوف، كتان، شيء من هذا يغطي القدم لكن ليس ملعلا، ليس ثخينا، ليس ها، يكون منصوف أو شيء من هذا. نعل قد يكون منعلا ولكنه غالبا يكون إيش؟ مفتوح، لا يكون القدم مغلقة. فما حكم المسح على هذه الأشياء؟ هل يجوز المسح عليها؟ الآن ذكر لك الأصل، ما تقدم هو الأصل وهو الذي وردت فيه السنة وهو الذي وردت فيه الرخصة. الآن يورد لك بعض إيش؟ بعض هذه الملبوسات، فهل تأخذ حكم هذا الأصل أو لا تأخذ حكمه؟ فقال رحمة الله عليه: ويجوز المسح على الجرموق فرط الخف. والجرموق ترى مشكلة، ترى طويل، فيما يقارب جملة من المسائل. طيب، لأن الجرموق هو عبارة خف على خف، واضح؟ خف على خف له صور، له صور. الآن خف على خف أحيانا نذكرها بعد هذا أحكام، لكن خف على خف، أنت أحيانا تلبس خف على خف ولكنك مسحت على الخف إيش؟ التحت. طيب، وأنت إذا أردت أن تمسح مرة أخرى سوف تمسح على الذي تحت، ماشي؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، أنت تريد، أنت مسحت على الذي تحت ولكن تريد أن تمسح بعد هذا المرة الثانية، تريد أن تمسح على الأعلى، إيش الحكم؟ أنت هذه مسألتين، هذه مسألة أخرى، أنت مسحت على الأعلى وتريد أن تمسح على الأعلى، هذه مسألة. أنت مسحت على الأعلى وبعد هذا تريد إيش؟ أن تمسح على الأسفل. كل هذه تحتاج إلى بحث. طيب، ولعل نأخذ إن شاء الله، لأن الأذان أذن، فالله المستعان. طيب، سؤال استفسار في دقيقة، الله المستعان. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.